فليس داخلا هنا. قال ومهن على اختلاف انواعه، الدهن اذا اضفته الى الماء لا يلتصق مع الماء او بملح مائي. الملح المائي هو الملح الذي نستخدمه الان في الطعام، وهو عاده يستخرج من الارض او يستخرج من البحر او يستخرج من البحر، لكن هناك ملح غير مائي وهو الملح يستخرج من الجبال، كبعض الجبال في جنوب المملكه وبعض انواع الجبال استخرج منها الملح. هذا الملح يمتزج بالماء او سقنا بنجس كره. كيف يسخن الماء بنجس؟ يسخن الماء بنجس الناس يستخدمون روث البهيمه لاشعال النار لانه يكون مده طويله، فاذا سخن الماء بنجاسة. قال ما الحكم في هذه المسائل كلها؟ قال كره، كره يعني صار مكروها. الكراهة هنا ما معناها؟ قال الكراهة هنا معناها كراهة التنزيه، والسبب في ذلك أن المؤلف هنا يقصد أنه خروج من الخلاف، لأن بعض العلماء يرى أن إذا امتزجت مع الماء أن هذه إذا احترقت بالماء أنه يزول عن طهوريته ويتغير، وإلا فإنه لا دليل على أنها تؤثر في الماء. ولذلك تعقب بعض الشراح المؤلف هنا بأنه لا ينبغي أن تبنى الكراهة إلا على دليل، وهو هنا إنما ذكر الكراهة من باب الاحتياط. قال وإن تغير بمثله، جاء بنوع ثاني آخر من أنواع التغير، تغير الماء بكل مكتب. الماء أحيانا يعني لو إذا صار يعني تغير كما سيأتي بعد قليل كيف نعرف النجاسة، قال لا تتغير بطعمها ولونها. مكث الماء مدة طويلة وهو ماء كثير، ثم مع المكت تغير وعاد إلى أصله وطهوره، ولم توجد فيه هذه الرائعة أو لم يوجد فيه هذا الطعم، قال فإنه لم يكره ويكون ماء طهورا. قال أو بما يشق صوت الماء عنه، المياه الكثيرة كمياه المستنقعات ومياه الأنهار يصعب أن تحفظ أو أن تصان عما يقع فيها من نباتات. قال منابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يطهر. الماء لا يستطيع الإنسان أن يصون الماء عن النابت فيه أو الورق الشجر، فلا يكره أو استخدامه أو لا يخرج عن حكم الطهورية. قال أو بمجاورة ميتة، بعض الناس إذا وضعت الماء بجوار ميتة كميتة بهيمة أو حتى جنازة أو شيء يكره هذا الماء، يعني من باب انها قد تؤثر فيه مع انها لا تؤثر، ولذلك لا تغير طهوريه الماء مجاوره ميتة. قال او سخن بالشمس، وضع الشمس حتى غلا لا يغير طهوريته. قال او بطاهر عكس النجس، طهر غلي الماء بماء بالنار او بالحطب فزالت نجاسته او صار او عاد الى اصله او تغير بسبب تسخينه بالماء او تسخينه بالطاهر لا يكره استخدامه. لكن هنا قالوا ما يتعلق بصون الماء عنه من نابت فيه او ورق شجر، قالوا ان يكون ان لا يكون ذلك بقصد، فإذا كان بقصد فإنه يؤثر في طهورية الماء، فإنه يؤثر في طهورية الماء، كان يأتي إلى ماء ويرمي فيه شجر أو يرمي فيه أشياء قد تغير من الماء من لونه أو ريحه أو طعمه، فهذا الباب لا يصلح لا لا لا ينبغي استخدامه أو تزول عنه حكم الطهورية. ثم تكلم هنا عن استعمال الماء، قال وإن استعمل في طهارة مستحبة، كتجديد الوضوء. السنة تجديد الوضوء للإنسان إذا أدركته الصلاة، فالسنة أن يجدد لها الوضوء. الوضوء هذا الماء الذي يبقى من الشخص المتوضئ، لو أنه توضأ وتحته إناء اجتمع ماء، هل ينجس هذا الماء؟ لا ينجس، لكنه قال هنا المؤلف كره استخدامه. قال وغسل الجمعة على القول الذي يرجحه المؤلف وغيره، وهو أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب. قال وغسل غسلة ثانية وثالثة، الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، فالأصل والواجب في الوضوء هو غسلة واحدة، أن يغسل يده مرة واحدة. فالغسلة الثانية اليد والثالثة هذه سنة، ما يخرج من الماء من الغسلة الثانية والثالثة يكره كما يقول المؤلف هنا يكره استعماله. وهذه المسائل هنا دون هذا على الراجع مما رجحه المؤلف رحمه الله تعالى. السلام عليكم. قال رحمه الله: وإن بلغ قلتين هو الكثير، وهما 500 رطل عراقي بخل عراقي تقريبا، فقرأت نجاسة غير بول آدمي أو عذرته النائعة فلم تغير، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نسله كمصانع طريق مكة فطهور، ولا يرفع رجل ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. فقال وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 لتر عراقي تقريبا. المؤلف أو الأصل المقنع قال والكثير ما بلغ قلتين، فلفظ الأصل أفضل وأوضح في العبارة من لفظ المختصر، يعني الكثير ما بلغ قلتين. ما مقدار هاتين القلتين؟ قال هما 500 لتر عراقي تقريبا، وإنما قاسها بهذا المقياس لأنه مقياس قلال هجر، هجر هي الأحسن، وعندهم قلال وهي المعروفة وهي المعمول بها في عهد النبوة، ولذلك قدرت المكاين المقياس هنا بالرطل العراقي لأنه هو الذي يقيس به قلال هجر. وإلا أن المؤلف هنا دمشقي، ومقياس القلتين في دمشق يختلف وفي مصر يختلف. ثم قال هنا كلمة مهمة، قال تقريبا، لأنه لا يمكن الجزم بالتحديد، يعني لا يمكن. تعرفون القلال هي تصنع من الجلد وهي حجمها كبير جدا، تصنع من اليد، وليس عندهم مثل ما عندنا اليوم مقياس دقيق نعرف أن هذا الكاس هو مقدار الكاس هذا، إذا كان بصنع اليد يصنعونه على قدر التقدير، ولذلك لا يمكن أن تقول أن هذه القلة هي 500 لتر وأن هذه القلة هي 500 لتر، لأنها صناعة يدوية وقد تزيد هذه وقد تنقص، ولذلك قال هنا تقريبا. لذلك لا يوجد من الفقهاء، وهو قول نادر وقول شاذ، من يلزم التحديد وأن يقول لا بد أن تكون 500 لتر عراقي. إذا صار الماء كثيرا بهذا المقدار وهو قلتين فخالطته نجاسة، يعني اختلطت فيه، ماذا الذي اختلط؟ نجاسة، أولا أن تكون نجاسة، وها صفة هذه النجاسة الأمر الثاني غير بول آدمي أو عذرة المائعة، البول أو العذرة المائعة، قال لأن العذرة اليابسة يمكن نزقها ولا تؤثر في الماء، قال فلم تغيره. والدليل على ذلك حديث بئر بضاعة، وهو بئر كانت تلقى فيه الندى الجيف والحيط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من هذا البئر، قالوا لأنها لم تغيره لكثرته، قال أو خالطه البول أو العذرة ويشق نسله. هناك لم تغيره وليس بولا ولا عذرة مائعة، فنقول إنه طهور، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نسله. طيب إذا خالطه البول والعذرة لكن يشق نسله لأن الماء كثير، ومثل المؤلف مثال هنا

طهر بهذه النجاسة وخرج مع الجنحة في إناء نقول هذا نجس لأنه يسير ولا أقوى نجاسة، أو انفصل عن محل نجاسة مثل ماذا؟ مثل الغسلة الأولى التي ذكرناها قبل قليل، قلنا أن النجاسة تفصل 7 مرات. الغسلة الأولى هذه يقولون انفصل عن محل نجاسة قبل زوال النجاسة، أي قبل زوال عين النجاسة. فهذه أنواع النجس 3 أنواع: ما تغير بنجاسة، أو لا طهر وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، أي قبل زوال عين النجاسة. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور، هذا مسائل كيف نطهر النجاسة. نطهر النجاسة قال: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، فيها بماء كثير فسكب على هذا. دليل على ذلك حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ذنوب الماء أو سجل الماء، يعني سطر الماء أكبر قليل لكن سطر الماء أو ذنوب الماء كثير، فلذلك زالت النجاسة فيه. قال: غير تراب ونحوه. هذا هو المذهب، ومعناه ما نحو الكلام قالوا كالصابون أو المواد السائلة فإنها تذهب النجاسة. قال: أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، وهي ما ذكرناه قبل قليل وهو زوال رائحة المعفور مكفه طول الوقت، زالت رائحة النجاسة. هنا نقول إن تغيرت يعني رائحته بنفسه طول الوقت فتغيرت رائحته فهو فقط طهر. قال: أو نزح منه فبقي بعده كثير، أو نزح منه النجاسة، نزحت منه النجاسة فبقي بعده كثير. الكثير ما وصله؟ قال: غير متغير، يعني زالت النجاسة والتغير الذي في الماء فيكون هذا الماء طاهرا. فالـ3 حالات وهي إضافة ماء طهور كثير من الماء النجس، أو زوال النجاسة بنفسها، أو نزحت النجاسة من الماء وبقي بعده كثير غير متغير، ما حكمه؟ قال: تطهر النجاسة. قال رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء من غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتفرى ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا قصرهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. قال: إن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته، ما الحكم؟ قال: بنى على اليقين. هذه قاعدة في كل مسائل الفقه، الشك يبنى على اليقين، إذا شككت في شيء فبني على اليقين. والدليل على ذلك حديث: لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. والأصل هو الطهارة. قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيرها وطهارته بنى على اليقين. هو الأصل عندنا أن الماء طاهر، وذهب رجع بعد فترة يقول: هل الماء نجس؟ أخشج بعد أحد ووضع في نجاسة، نقول: الذي تبني على اليقين الماء طاهر. لكن ماء متنجس وترك مكتب وجاء وقال: أنا أشك أنه نجس أو طاهر، نقول: تبني على اليقين وهو أنه نجس غير طاهر. ثم جاء المسألة الأخرى، قال: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرم. الفرق بين الاشتباه والشك، الشك إذا شككت في شيء هل كذا أو كذا فتبني على اليقين، لكن الاشتباه لا يجوز استعماله، حرم استعمالهما ولم يتحرم. قالوا: الفرق أن الشك لا يعلم، أما الاشتباه فإنه يعلم وجوده لكن اشتبه بغيره. أو يخطب، فنقول لا، يتيمم إذا لم يكن عنده إلا هذين المائين، عنده مائين ماء طاهر وماء نجس ولكن اشتبه عليه ولا يعلم أيهما الطاهر وأيهما النجس، وعنده الآن دخل وقت الصلاة وسيقضي وقت الصلاة، نقول يتيمم ولا يجوز له استعمالهما. قال: وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا مره ومن هذا مره وصلى صلاة واحدة. هذا اللي قبل قليل ما طهور اشتبه بنجس، قلنا لا يجوز استعماله، لكن الآن ما طهور اشتبه بطاهر، الطاهر ولد كمان تغير بطعمه، ما مغلي، ما استخدم في الطبخ، ما يعني غمس فيه يد القائم من يوم إليه، اشتبه هذا من النعيم، فما العمل؟ قال: يتوضا من هذا من هذا فرقه ومن هذا فرقه ويصلي صلاه واحده لحاجه. نحن قلنا في البدايه ان انيه الذهب والفضه والمضمر بهما لا يجوز استخدامها ولا اتخاذها، او لا يجوز استعمالها ولا اتخاذها، استثنى هنا قال: الا ضبه، فانه يحرم اتخاذها واستعمالها الا ضبه يسيرة من فضة لحاجة. أول شيء ضبة ثم يسيرة وأن تكون فضة ويكون استخدامها لحاجة. قال: وتكره مباشرة، مباشرة ماذا؟ مباشرة الضبة لغير حاجة، مباشرة في الشرب إذا جاء يشرب الكاس وفيه ضبة يسيرة من فضة، يعني يكره أن يضع فمه تجاه الضبة اليسيرة. ولماذا هنا قال ذكر الفضة دون الذهب؟ ولماذا استثنى ضبة يسيرة من فضة؟ قال: لأن النص ورد هكذا، وقد انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فجعل مكان الشعب سلسلة من فضة، فجعل مكان الشعب اللي هو انكسر سلسلة من فضة. قال: ولأن الذهب أغلى فيكون الثمنية فيه أكثر، ولذلك لم يستثنوه من الاستخدام. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: فسباح عن الناس الكفار ولو لم تزل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، ولا يصبر في جميكة بدبار، ويباح استعماله بعد الدغن في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته. مستعملات الكفار. قال: وتباع آنية الكفار. الكفار هنا تشمل الكافر الأصلي أو الكافر المرتد. الكافر هنا يشمل الكافر الأصلي والكافر غير الأصلي الذي هو المرتد. قال: ولو لم تعدنا ذبائحهم. هذه العبارة هذه دخلت هنا وسببت انغلاق الجملة، وإلا فالجملة هي: وتباع آنية الكفار وثيابهم جهل حالها. هذا عبارة هنا مستقيمة، ولكن أدخل هذا الاستثناء على الكفار. قال: ولو لم تحل ذبائحهم، يعني أننا لو قلنا أن الكافر الأصلي الوثني لا تصح ذبيحته، والكافر أهل الكتاب النصارى واليهود تحل ذبائحهم. قال: ولو لم تحل، ولو كان الكافر لا تحل ذبيحته، فإن آنيته تباح، فإن آنيته تباح. فالاستثناء هنا من الكفار. قال: وتباح آنية الكفار أيا كانوا، سواء كانوا أصليين أو وثنيين أو من الكتاب أو كانوا مرتدين. قال: وثيابهم، فهي معطوفة على الآنية. قال: إن جهل حالها، أي الثياب والآنية إذا جهل حالها. اسمع ما معنى ذلك، وتقول في البداية وتباع ثم تقول هنا إن جهل حالها، هذا معنى كلامها أن الثياب الكفار، آنية الكفار وثيابها. مطعم كفار ويعطونك طعام في قدر في صحن، فتعلم ان هذا طاهر، تتيقن طهارته فهذا طاهر. النوع الثاني ان يتيقن نجاسه، فهذا يطهر ما لم تكن نجاسه عين، ما لم يكن نجاسه عين. ما نجاسه العين؟ كان يكون من جنس خنزير، كان يكون من جنس خنزير او من غير مأكول اللحم، فإنه لا يجوز، لا يطهر. الحاله الثالثه التي ذكرها هنا قال او يجهل حالها، او يجهل حالها، فالاصل هو الطهاره. قال تباع ان جهل حالها، لكن ان كانت طاهره فهي من باب اولى، وان كانت نجسه فلا يجوز استعمالها لانها نجسه. فهذا ما يتعلق بالدليل على ذلك. قالوا الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا من مزاده مشركه. المزاده هي مثل القلبة التي تكون مع الراعي أو مع راكب الجمل أو الحصان. قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، فدل ذلك على جواز وإباحة استعمال آلية الكفار إذا كانت طاهرة. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في حياته. الجلود جلد الميتة لا يطهر مطلقا حتى بعد الدم، لا يطهر مطلقا حتى بعد الدم. شاة ماتت و أخذ جلدها، نقول لا يطهر جلد الميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. إذا دبغ مات مأكول اللحم، وأخذ جلده ودبغ، فيباح استعماله بعد الدبغ في لماذا؟ قال في غير المائعات، في يابس. هذا القيد الاول، وان يكون من حيوان طاهر في الحياه. الحيوان الطاهر في الحياه نوعين، النوع الاول هو معقول اللحم كبهيمه الانعام والسمك، هذا طاهر. النوع الثاني مثل الهر فما دونه، لانه لا يذكى لكنه طاهر، بدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم من الطوافين عليكم والطوافات، فيجوز استعماله. كيف استعمل؟ جلد القط يستخدم جلد في شنطة أو في حذاء، فنقول يجوز استعماله لأنه طاهر في غير المائعات. وطهارته تكون في الحياة وليس بعد الموت. قال ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. لبنها لبن ماذا؟ لبن الميت، يعني الجلد يباح استخدامه بعد الدبع، لكن اللبن والعظم كل أجزائها كالعظم والقلب والظفر كلها نجسة، لا يجوز استجبيها ولا استعمالها. كان يأخذ قرن الخروف أو قرن الغزال ويستخدم، نقول إن هذا غير طاهر فلا يستخدم في فلا يباع استخدامه. قال غير شعر ونحوه، الشعر مثل الصوف والوبر والريش فإنه طاهر. قال والسبب في ذلك إذا قص أن لا يكون فيه عرضة للدم أو وجود الدم فيه. وبعض الفقهاء قالوا أنه إذا أخذ منه، قالوا الشعر لأن وصوله إذا نزع نزعا من الجلد فإنه يكون نجسا لأنه يبقى فيه بعض الدم، لكن إذا قص خلق فإنه تسوله تبقى في الجلد فيكون طاهرا. ثم ذكر هنا قاعدة كبيرة وهي وما أبين من حي فهو كميتته. هذه قاعدة أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. مثال ذلك يأتي الشاة ويقطع يدها الشاة فهو حقها لكن يقطع يدها ويذهب يطلقها نقول لا يجوز ما دامت حية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت فهو ميت. فأخذوا منها ما أبين من حي فهو كميتته. يعني قطعت من الحي فهو كحكم وميت. هل يجوز أكل البهيمة وهي ميتة حتى أنفها؟ نقول لا يجوز. قال السمك لو قطع منه قطعة فهو حلال لأن ميتته حلال. أبيحت لها ميتتان ودمان وذكر أن الميتتان هما السمك والجراد. جاء شخص صياد يريد أن يصيد سمكة ولكن قطع نصفها والنصف الثاني نحاس يأخذ النصف هذا ويأكل ويجوز أكله. لماذا؟ قالوا لأن ميتة السمك حلال فيباح أكل أجزائها إذا قطعت منها وهي حية. قالوا أيضا من ضمن الأمور قالوا الغزال مسك الغزال المسك استخرج من عدة أشياء منذ منها الغزال. يلحقون الغزال ثم ينزل من دبرها مثل الروث أو تحت إبطها فيربط ربطا محكما هو دم يتجمع من بعض الروث ويستمر معه يمشي معه أسبوع أسبوعين حتى ينقطع بنفسه ويسقط فيأخذونه فيأخذ منها المسك بالضائحة المستقبل. قالوا إن هذا قطع من غزال وهي حية ومع ذلك يجوز استثناء من هذه القاعدة وهي ما أبين من حي فهو كميتته. هذا ختام باب هذا الباب وهو باب الآنية. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا ونقبل إن شاء الله باب الاستنجاء بعد الصلاة بإذن الله عز وجل. فلماذا قال هنا يستحب وهنا قال يسهل؟ العلماء يقولون أن هناك فرق من العلماء من فرق بين كلمة يستحب ويسهل. فبعض الأصوليين وغالبا يقول أنه لا فرق بينها ومنهم وأظن منهم المؤلف من يقول من الفقهاء من يقول إن إذا قلت الاستحباب إن هناك فرق بين الاستحباب والسنة فإن كان هناك دليل ورد عنها فيقال سنة وإن كان من باب التعليل والاجتهاد فيقال استحب. ولذلك المؤلف هنا قال في أول باب يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله وهي قاعدة ليست مضطردة ولا ولذلك هنا حتى الأصل مراجع قارنته بالأصل المقنع صار هذا اجتهادا من المؤلف رحمه الله بقوله هنا يستحب ثم في آخر الباب قال ويسمى الطقر على وجهه. يستحب عند دخول الخلاء هذه تسمى آداب الاستنجاء. آداب الاستنجاء قال قول بسم الله. الخلاء المقصود بالخلاء شيئين. الأمر الأول هو المكان المغلق لقضاء الحاجة مثل ما نسميه الآن الحمام أو دورات المياه. المكان الذي يقضي فيه الحاجة فيه الكرسي الذي يجلس عليه قام من يقضي حاجة هذا هو الخلاء. والنوع الثاني هو الخلاء من الأرض. الصحراء يسمى خلاء. فمتى يسمى هذه الأفعال؟ قال عند دخول الخلاء المكان المغلق قبل أن يدخله الخلاء. قالوا يقول هذه الأدعية وهذه الأفعال عند

خلف جبل صغير قال انه يجوز له انه لا مانع من استقبال القبلة واستقبالها على قضاء الحاجة، لانه بينه وبين القبلة بنيان، بينه وبين القبلة ما يحس عن ذلك. وانما المقصود هو حال الخلاء اذا لم يكن يشاهده احد، لان السترة واجب ويجب عليه ان يتوارى عن الناس وان يستتر عنهم عند قضاء الحاجة. قال ولبته فوق حاجته، المطلوب من الشخص ان يقضي حاجته وان يقوم عنها، لكن نهي هنا عن لبته فوق حاجته. والتحريم والسبب في ذلك قالوا عدة امور. الامر الاول لما فيه من كشف العوره، والثاني انه سبب للضرر وكان ياتي بطول بقائه مرض ماسور او ماسور، والسبب الثالث حتى لا يتعرض للوسواس من طول مقضي على حاجته. وقالوا ايضا ان اماكن قضاء الحاجه اماكن محفوره من الجن، يعني يحفرها الشياطين والجن، فينبغي له ان يعجل بخروجه من هذه الاماكن. لكن الحال اليوم وكما ذكرت لكم بعض الناس لا يروح له النظر في الجوال وفي الهاتف الا وهو جالس على قضاء الحاجه، وهذا من غلبه الشيطان على الانسان ومن عدم تعظيمه لحرمات الله التي جاءت في النهي عن كشف العوره. لذلك الشخص منهي عن كشف عورته حتى وان لم يكن يرى واحد، فقد قال له احد الصحابه ان كنت خاليا يا رسول الله، قال الله احق ان استحيا منه من الناس. قال وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجره عليها ثمر. اولا جاء الدليل الصحيح في النهي عن البول تحت هذه المواضع الثلاثة. قلت صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال البول في الطريق وفي الظل وتحت شجرة مثمرة، أو تحت شجرة. وقيل اتقوا اللاعنين، البول في طريق الناس وظلهم. لكن المفهوم لهذه العبارات، قال الطريق، الطريق هو الطريق المسلوك الذي يسلكه الناس، أما الطريق الذي غير مسلوك، الطريق الذي هجر، يجوز له أن يبول فيه أو أن يبني حاجته. قال والظل، ليس كل الظل يحرم، لأن لا يوجد مكان في الدنيا إلا في ظل. إذا ذهبت تختبى خلف جبل، خلف حصار، هذه الجبل وهذا الحصار عندما يزول الشمس وعند شروقها لا بد لها ظل. قال لا، الظل النار الذي ينتفع الناس به. كان يكون ظل عند جدار يجلس فيه الناس، او ظل عند مكان جدار او يستظل فيه في طريق الناس الى المسجد، او تستظل فيه حتى وان كان فتره مؤقته. قال ظل النار، هنا قيد. ثم الشجره، قال وتحت شجره عليه وتحت شجره عليها تمر. الشجره معناها أن الشجرة التي ليس عليها ثمرة يجوز أن يقضي الحاجة تحتها. والعلماء أيضا قيدوا هذا الأمر وقالوا تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة، لأن لا يوجد شجرة ليس لها ثمرة، كل الشجر له ثمرة، لكن المقصودة الثمرة المقصودة بالأكل. وهذه ذكرها المؤلف رحمه الله في الأكلام لما تكلم عن ذلك، قال شجرة مقصودة. فغير المقصودة يجوز أن يبني حاجته تحتها. شجرة شوك لا يستطيع الشخص أن البهائم لا تستطيع أن تأكل منها، وشخص لا يستطيع أن نقول لا يقضي حاجته، نقول يقضي حاجته عندها. أيضا قالوا أن الثمرة إذا كان ما بعد ما نضجت، فإنه لو بال تحتها فإنه لا يضر، بل قد ينفع الثمرة كسماد لهذه الشجرة. ولذلك دائما